بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تصدقه، وإن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وترهب. من كما مر معنا في الحصة التي مضت أن المصنف والناظم رحمه الله تعالى بيّن في أول بيت له في نظمه، بيّن مصادر التلقي عند أهل السنة والحديث، وأن المصادر الأصلية عندهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبيّن أن هذه الأمور هي الأصول في مصافي التلقي عند أهل السنة والحديث، فبين ذلك رحمه الله تعالى وحذر من البدع، ونص رحمه الله تعالى في هذا البيت على أن التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع الحذر من البدع والمحدثات هو سبيل الفلاح. مع ذلك أكد الناظم رحمه الله تعالى أكد أن مصادر التلقي عند أهل السنة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكد هذا الأمر في البيت الثاني حيث قال: وإن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وترهب. حتى كذلك على أن يهتدي الإنسان بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقيم أمر عقيدته خاصة على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال رحمه الله: ودين بكتاب الله. قوله دين هذا فعل أمر، دين فعل أمر، من دان يدين دينا، دين بكتاب الله، دين فعل أمر، من دان يدين دينا. والدين كما يقول الجرجاني رحمه الله في التعريفات، الدين هو وضع إلهي سائق لأصحاب العقول باختيارهم المحمود، سائق لأصحاب العقول باختيارهم المحمود إلى ما فيه الخير بذاته، إلى ما فيه الخير بذاته. هذا هو معنى الدين. إذن فالدين ما وضعه الله تبارك وتعالى للعباد من أحكام وتشريعات. إذن فالدين وضع إلهي، وفي ذلك قال الناظم: الدين وضع الله للعباد للنفع في المعاش والمعاد. قال الناظم: الدين وضع الله للعباد للنفع في المعاش والمعاد. إذن الدين هو وضع إلهي، ولفظة الدين تطلق ويراد بها معاني، لفظة الدين تطلق ويراد بها معاني. تطلق لفظة الدين ويراد بها العادة، وهذا معروف في لغة العرب، يقال دين المرء أي عادته، فتطلق لفظة الدين ويراد بها العادة، وتطلق لفظة الدين ويراد بها الدعاء، كما قال الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي الدعاء، فادعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء. فكذلك لفظة الدين تطلق ويراد بها الدعاء. كذلك لفظة الدين تطلق ويراد بها العقوبة ويراد بها العقوبة، كما قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم فيهما رأفة في دين الله، أي في عقوبة الله. فكذلك لفظة الدين تطلق ويراد بها العقوبة، وتطلق كذلك لفظة الدين ويراد بها العقيدة، كما في قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، أي لا إكراه في العقيدة. وتطلق لفظة الدين ويراد بها الجزاء، فقوله تعالى: ملك يوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم الدين أي يوم الجزاء. وتطلق لفظة الدين ويراد بها الملة، كما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم ملتكم ولي ملتي. إذن هذه معاني الدين، هذه معاني الدين. فقول الناظم: دين بكتاب الله، أي تعبد واهتدي بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله دين بكتاب الله والسنن، بمعنى تعبد بكتاب الله وسنة النبي عليه السلام، واهتدي بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك معنى قوله دين بكتاب الله، أي أقم ملتك وأقم عقيدتك، لأن قلنا أن الدين يطلق ويراد به الملة ويطلق ويراد به العقيدة. فقوله دين، فالمقصود بذلك أقم ملتك وأقم عقيدتك، خاصة أنه يتكلم في باب إيش؟ في باب العقيدة. فيكون معنى قوله دين بكتاب الله أي أقم عقيدتك على ماذا؟ على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي عليه الصلاة. إذن فالناظم رحمه الله تعالى يؤكد أن مصادر التلقي عند أهل السنة والحديث خاصة وفي جميع الأمور، خاصة في باب العقائد، قائم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ودين بكتاب الله والسنة التي حدث عن رسول الله. قال رحمه الله: دين، ودين بكتاب الله والسنن التي، قوله ودين بكتاب الله، كتاب الله المراد بإيش؟ القرآن، القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الكتاب هو الذي يسمى بالقرآن، القرآن الكريم يسمى بالقرآن الكريم. وتسمية الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد عليه السلام بالقرآن، هذه تسمية خاصة بهذا الكتاب، بمعنى لم يسمى كتاب قبل هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد عليه السلام، لم يسمى بهذا الاسم فقط، هذا الاسم اسم القرآن الكريم لم يسمى به إلا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هذا الاسم خاص بهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، خاص به، كما نص على هذا غير واحد من العلماء كالإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لإحكام القرآن، ونص عليه كذلك أبو عبيد القاسم بن السلام في إعجاز القرآن، أن هذا الاسم خاص بالكتاب، اسم القرآن الكريم خاص بالكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ودين بكتاب الله، هذه الإضافة لاحظ أنه أضاف الكتاب إلى الله، فهذا القرآن مضاف إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الإضافة كما يقول أهل العلم إضافة حقيقية، من باب إيش؟ من باب إضافة الكلام إلى قائله، ومن باب إضافة الكلام إلى المتكلم به، فهي إضافة حقيقية. والمقرر عند أهل العلم؟ المقرر عند أهل العلم أن إضافة الشيء إلى شيء آخر دل على أنه يختص به، لقاعدة مقررة عند أهل العلم، إضافة الشيء إلى شيء آخر دل على أنه يختص به في الأصل، يختص به في الأصل. فلما أضيف الكتاب إلى الله تبارك وتعالى الذي هو كلامه كما قلنا، فدل ذلك على أن هذا الكلام يختص به الله تبارك وتعالى، يختص به الله تبارك وتعالى. إذن هذا الكتاب أضيف إلى الله جل وعلا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في كما في صحيح البخاري، قال إن مكان الذي أنزل علي وحي أوحاه الله إلي، وحي أوحاه الله تبارك وتعالى، أوحاه الله تبارك وتعالى إلي. إذن كما هو ملاحظ أضاف الناظم هذا الكتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك فرق كما يقول أهل العلم بين القرآن، بين كتاب الله تبارك وتعالى، وبين الأحاديث القدسية، وبين السنة النبوية. وإن كان الحديث القدسي يدخل جملة في السنة النبوية، فأهل العلم قالوا أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، والحديث القدسي لفظه من النبي عليه السلام ومعناه من الله تعالى على الصحيح من قوله للعلم، والحديث النبوي لفظه ومعناه من النبي عليه السلام. هذه الفروق كما يقوله للعلم بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الناظم ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. قوله ودن بكتاب الله والسنن التي، السنن جمع سنة، السنن جمع سنة، والسنة في اللغة قيل أن السنة في اللغة هي الطريقة، كانت حسنة أو قبيحة، وهذا هو الذي ذكره ابن منظور في لسان العرب، وذكر الأزهري في معجم مقاييس اللغة على أن السنة في اللغة هي الطريقة الحسنة، هي الطريقة الحسنة. والصحيح قول ابن منظور، صحيح قول ابن منظور على أن السنة في اللغة هي الطريقة، كانت حسنة أو قبيحة. أما في الاصطلاح فهو كما هو معروف، صلح علماء الحديث على اصطلاح خاص، فالسنة عندهم كل ما أثير عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. هذه معنى السنة عند علماء الحديث، عند المحدثين. السنة عندهم كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. هذه تعريف السنة عند المحدثين. أما تعريف السنة عند علماء الأصول، عند الأصوليين، السنة عندهم كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه السنة عند علماء الأصول، كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. أما عند الفقهاء فالسنة عند الفقهاء كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام على الفرض، يعني السنة عندهم ترادف إيش؟ المستحب والمندوب، ترادف المستحب والمندوب. وتطلق السنة عند من قرروا مسائل العقيدة ويقصدون بها إيش؟ طريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول من ذكره ونص عليه وبينه الشاطبي وغيره من أهل العلم، ولذلك يقول فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعة، فيطلقون السنة ويقصدون بهش الطريقة والهدي والسيرة، وهي المقصودة في الأحاديث والآثار. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالمقصود بالسنة هنا الطريقة لا ما يقابل الفرض، كما ذكر الحافظ في فتح الباري، كما ذكر الحافظ في فتح الباري. والسنة كذلك تطلق على آثار الصحابة، السنة كذلك تطلق على آثار، تطلق على آثار الصحابة. ولذلك كان أحد السلف يقول سنة الصحابة، سنة الصحابة يقصد آثار الصحابة. وحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه شاهد على ذلك، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. فحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه دل على أن آثار الصحابة يطلق عليها اسم، يطلق عليه اسم السنة، يطلق عليها اسم السنة. إذن هذا هو المقصود بالسنة. الناظم هنا يتكلم عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فقصده طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعون طريقته ويتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائمة على سنته، القائمة على سننه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وبالنسبة لله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نعم. الملاحظ كذلك في كلام الناظم رحمه الله أنه ذكر قال ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السنن التي أتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها المتواتر وفيها الآحاد، فالملاحظ أن الناظم لم يقيد، لم يقل السنن التي هي متواترة، بل عمم، الناظم عمم، مما يدل على ماذا؟ على أننا ندين بالسنن التي أتت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت متواترة أو آحادا، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام العملية، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام العملية، خاصة في باب العقيدة، لأن هناك من فرق قال في باب العقائد لا نقبل إلا المتواتر، أما في الأحكام نأخذ بالمتواتر وبالأحاد إخبار الأحاد. أما في العقيدة فرقوا، في العقيدة فرقوا بين الأخبار المتواترة وبين أخبار الأحاد، فقالوا بقبول ونصوا على قبول العقيدة إذا أتت من جهة الأخبار المتواترة، وعلى عدم قبولها إذا جاءت من أخبار الأحاد. وهذا الأمر مخالف لمذهب السلف، هذا التفريق مخالف لمذهب السلف، مخالف لمذهب السنة والحديث. وكلام الناظم هذا يدل على ذلك، فكلامه فيه رد على من فرق في باب العقيدة بين المتواتر والأحاد بدأنه عمم ودن بكتاب الله والسنن التي أتت، ومعروف أن السنن التي أتت فيها المتواتر وفيها الأحاد، فتعميمه هذا رحمه الله تعالى فيه رد على من فرق بين المتواتر والأحاد، بين المتواتر والأحاد، كما قلنا هذا مخالف لمذهب السلف. قال بهذا المعتزلة، يعني فرقوا بين الأخبار المتواترة والأحاد في باب العقيدة، قبلوا يعني الأخبار المتواترة في الأحاد ولم يقبلوا أخبار الأحاد، ومن صار يعني على مذهبهم المعتزلة، بل لا يزال هذا المذهب عند الكثير من الناس في وقتنا الحاضر. لا يزال هذا المذهب عند الكثير يعني من الدعاة ومن كثير من الناس، يعني لا يزال عندهم هذه العقيدة، يفرقون بين المتواتر والأحد في باب العقيدة. وكما قلت هذا القول مخالف لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليه، بل إن العلماء كما يذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى نصوا على أن خبر الأحد، هم فرقوا، لماذا فرقوا؟ قالوا لأن خبر أحد يفيد غلبة الظن، نحن لا نقبل في العقيدة إلا اليقين، هذا قولهم. نقول أولا كما قلنا هذا مخالف لمذهب السلف الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي بيانه. ثم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال على أن خبر الآحاد قد يفيد القطع، إذا إيش احتف بالقرائن، خبر الآحاد يفيد غلبة الظن، لكن قد يفيد القطع واليقين إذا احتفت به قرائن معينة، من ذلك أن يكون هذا الحديث الذي هو خبر أحد يكون في الصحيحين مثلا، صحيح البخاري وصحيح مسلم، تلقتهما الأمة بالقبول، فهذه قرينة على صير هذا الحديث الذي هو خبر أحد يفيدش القطع واليقين. فهم يأتون لأخبار آحاد احتفت بها قرائن ولا يقبلونها مع ذلك، مع أن عرف ذلك التفريق مخالف لمذهب السلف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يعرف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، لم يعرف عند السلف هذا التفريق أبدا، وعند الخلف الجمهور ممن ينتسبون إلى المذاهب الأربعة على عدم هذا التفريق، قال به قلة هذا التفريق، قال به قلة ممن ينتسب إلى المذاهب الأربعة، وممن نص على عدم هذا التفريق وجزم به من فقهائنا المالكية القاضي أبو نصر عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى، كما حكى عنه ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكتاب، يعني نص على عدم هذا التفريق، نقبل في العقيدة في غيرها الأخبار المتواترة وأخبار الأحاد، نص وجزم على عدم هذا التفريق، وجزم على عدم هذا التفريق. ثم نقول أولا كما يذكر شيخ الإسلام بن القيم الجوزي رحمه الله في الصواعق المرسلة أن هذا التفريق باطل. ما وجه هذا التفريق؟ ما هو الدليل على هذا التفريق؟ ما هو دليل على التفريق بين الأخبار المتواتر وبين أخبار الأحد؟ ما هو الدليل؟ في العقيدة نقبل المتواتر ولا نقبل العقيدة إذا جاءت من حديث هو أحد، ما هو الدليل على التفريق؟ فالعلماء يقولون هذا تفريق بلا مفرق، العقيدة ندين الله تبارك وتعالى بها، والأحكام العملية كذلك ندين الله تبارك وتعالى بها، فما وجه التفريق؟ إذا كنا نقبل الأحكام العملية من أخبار أحد فلماذا نقبلها بالعقيدة؟ ما وجه هذا التفريق وما الدليل؟ ولذلك قال ابن القيم في الصواعق المرسلة أن التفريق باطل، وهو يشير إلى أن هذا التفريق تفريق بلا مفرق، بمعنى ليس هناك دليل على هذا التفريق، هذه مسألة أولى. مسألة ثانية أن الأخبار قد تواترت، فالآن نستدل عليهم بما يعتقدون، يعتقدون بالتواتر كذلك نستدل بالتواتر، الأخبار قد تواترت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أحدا من الناس للدعوة إلى الله جل وعلا، فكان يرسل أحدا إلى الناس للدعوة إلى الله، وكان يرسل أحدا إلى بلوغ عصره، هذا الأمر فيه أخبار متواترة، إذا النبي عليه الصلاة فعل ذلك وأقر به، والأخبار في ذلك متواترة، إن ردوا عليهم كذلك بهذا التواتر. كذلك نقول تفريقهم، هذه من نقطة دقيقة جدا، قولهم أو تفريقهم بين العقيدة، تفريقهم بين أخبار المتواترة والأحد في باب العقيدة، هذا مبني على ماذا عندهم؟ مبني عندهم على أن العقيدة لا تقترن بعمل، وإلا إذا كانت عندهم تقترن بعمل والعمل يقترن بالعقيدة، إيش وجه هذا التفريق؟ تصير الأحكام العملية كذلك لا تعلق بالعقيدة، تصير كذلك عقيدة، والعقيدة تصير كذلك عمل، فما يبقى عندهم وجه للتفريق بهذا التفريق، هذا التفريق عندهم مبني على هذا الأساس، وهو أساس باطل كما يقول العلماء، مبني عندهم على أن العقيدة لا تقترن بالعمل والعمل لا يقترن بالعقيدة، وهذا قول باطل ومخالف للأدلة الشرعية. من ذلك القرآن، القرآن متواتر ما نختلف، نحتج عليهم بالمتواتر لنبين أن العقيدة تقترن بالعمل وأن العمل يقترن كذلك بالعقيدة. قول الله تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم فيهما رأفة في دين الله. أي حكم هذا؟ حكم عقدي أو حكم عملي؟ حكم عملي. إيش قال بعد ذلك؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا حكم عقدي، فربط الله تبارك وتعالى بين الحكم العقدي وبين الحكم العملي كما يقول علماء. فدلت الآية وغيرها كثير على أن العقيدة تقترن بالعمل والعمل يقترن بالعقيدة، فرد عليهم بها فيبطل أساس تفريقهم بين المتواتر والأحاد في باب العقائد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، نأخذ حديثا من أحاديث الأعمال التي لها تعلق بالإحكام العملية، وعندهم أن في باب الإحكام العملي قد نحتج بخبر الأحاد، ما عندنا إشكال بيننا وبينهم في هذه القضية. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن الإيمان العقيدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حلية الحمام، وهكذا تجد الأحاديث كثيرة يربط فيها النبي بين الإيمان بين العقيدة ومسائل عملية. فدل ذلك كما يقول أهل العلم رحمهم الله على أن العقيدة تقترن بالعمل وعلى أن العمل تقترن بالعقيدة، فبطل أساس تفريقهم. لأن أساس تفريق عندهم هم إيش؟ أنهم قالوا العقيدة ما يقترن بالعمل، وإن لكان عندهم العقيدة تقترن بالعمل والعمل يقترن بالعقيدة. فكذلك إذا قالوا لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر، نقول كذلك ينبغي أن لا تقبلوا الأحكام العملية إلا بالمتواتر، باعتبار أن العمل مقترن كذلك بالعقيدة. فبطل كلام. الأمر الأخير أننا نقول تفريقهم هذا بين المتواتر والأحاد في باب العقيدة، هذا التفريق وهذا الاعتقاد في حد ذاته، هذا الأمر في حد ذاته هو اعتقاد، أليس كذلك؟ في حد ذاته يعني أعتقد أنني أقبل العقيدة بالمتواتر ولا أقبل بالأحاد، هذا الأمر في حد ذاته عقيدة، وعلى قولهم العقيدة تحتاج إلى متواتر. أين التواتر في هذا؟ نريد تواتر في التفريق، لا يوجد. فبطل قولهم كذلك. وهذا مما يدل على قمة دقته للسنة، يردون على المخالفين بالنقل وبالعقل، يردون عليهم بالنقل وبالعقل. إذن فتبين أننا عندما نقول مصادر التلقي كتاب والسنة، فعندما نتكلم عن السنة ما نفرق، هذا ليس من مذهب السلف، ليس من مذهب السلف، لا نفرق بين المتواتر والأحاد، نقبل المتواتر ونقبل الآحاد، أحد الذي صح سواء كان الأمر في العقيدة أو في الأحكام أو في الأحكام العملية. طيب نعم. وإن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تمشي وترفع وقل غير مخلوق. طيب يعني حسبك الأدلة يعني كثيرة في التي تدل على حجية الكتاب والسنة، هذا ما أظن يعني يحتاج إلى كثرة كلامه، إلا مر معنا شيء من ذلك. والأدلة يعني كثيرة في هذا الباب، مثلا في ما يخص يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي كما في صحيح البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآيات والأحاديث الكثيرة تدل على حجية كتاب الله تبارك وتعالى وعلى حجية سنة النبي عليه الصلاة، بل قد أجمع العلماء على ذلك. إذن فمصدر التلقي الكتاب والسنة، وينبغي أن نعلم أن السنة هي كالقرآن من جهة الاحتجاج، أوتيت القرآن ومثله معه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة كالقرآن في الاحتجاج. ولذلك قرر العلماء على أن السنة تستقل بالتشريع. هناك بعض الأحكام لا تجد في القرآن، أحكام كثيرة معروفة لا تجد في القرآن، فدل هذا على أن سنة النبي ستستقل بالتشريع، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء منهم الشوكاني في إرشاد الفحول. أجمع العلماء على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تستقل بالتشريع. نعم. وإن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بين الناظم رحمه الله تعالى على أنه من صار ودان بكتاب الله تبارك وتعالى ودان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فله إيش؟ النجاة والربح. بمعنى لا نجاة للإنسان ولا ربح إلا إذا دان بكتاب الله تبارك وتعالى ودان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن أن تحصل النجاة ويحصل الربح للمرء في الدنيا والآخرة من كل سوء ومن كل شر ومن كل هوى ومن كل بدعة إلا بالكتاب والسنة. ولذلك نجد أن الناظم عندما ذكر النجاة لم يقيد نجاة من أي شيء، فأفاد العموم. ما أنه لم يقيد كما يقول الشراح أفاد العموم، بمعنى تحصل النجاة في الدنيا والآخرة، تحصل النجاة من كل شيء، من كل سوء ومن كل شر ومن كل هوى ومن كل بدعة، كل ذلك إذا تمسك المرء ودان بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اعتبر نبينا عليه الصلاة والسلام من صار على وفق ما كان عليه أصحابه اعتبره فرقة ناجية، كما في الحديث المعروف حديث فرقة ناجية. لماذا كانت ناجية؟ لأنها صارت ودانت بما كان عليه النبي أحسن ما كان عليه الصحابة الكرام، وذلك تسمى هذه الفرقة الفرقة الناجية. ومن صار على الوفق ما كان عليه النبي أحسن وما كان عليه الصحابة تسمى بالفرقة الناجية. إذن النجاة منوط بماذا؟ بالتمسك بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. ولذلك كان الإمام مالك يقول كلمة مشهورة: السنة سفينة نوح. كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومن تخلف عنها غرق. إذا قضية النجاة وقضية الغرق مربوط بماذا؟ مربوط باتباع السنة. ولو أتى من أتى من المخرفين في زمننا ويعني يرهبون الناس بالطوفان ويرهبون الناس، لا سبيل للنجاة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا من إمام مالك. سفينة نوح هي السنة، سفينة نوح هي السنة. قال رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول السنة، كان يقول الاعتصام بالسنة نجاة. الإمام الزهري رحمه الله كان يقول الاعتصام بالسنة نجاة. نجاة، إذن النجاة من كل سوء، من كل هوى، من كل بدعة. النجاة في الدنيا وفي الآخرة منوط بماذا؟ منوط بأن يدين الإنسان بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في باب ماذا؟ خاصة في باب العقائد، خاصة في باب العقائد. تنجو وتربح، كذلك الربح منوط بماذا؟ بالتمسك بالكتاب والسنة. فالتمسك بالكتاب والسنة يحصل بذلك إيش؟ النجاة. النجاة هو رأس المال، والربح كلما قوي تمسك الإنسان بالكتاب والسنة ربح بعد النجاة. فالمتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي عليه السلام له النجاة والربح في الدنيا والآخرة. وجماع ذلك جماع النجاة والربح الفلاح. ولذلك ذكر الناظم الفلاح في البيت الأول جماع النجاة والربح الفلاح، فهذا من باب التأكيد لتقرير هذا الأمر. ولذلك العلماء قالوا الكلمة الوحيدة في لغة العرب التي تجمع الخير كله كلمة الفلاح، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فكلمة الفلاح هي كلمة جامعة لكل الخيرات، كلمة جامعة لكل الخيرات كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. إذن من أراد النجاة، من أراد الربح، من أراد الفلاح فعليه فلاح في الدنيا والآخرة، فعليه بأن يتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. نعم. ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن شيئا لعلك تفلح. ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأصبحوا. ولا تك بالقرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تك بالقرآن خلق قرأته، فإن كلام الله بتقديره. بعدما قرر الناظم رحمه الله تعالى مصادر التنقي عنده للسنة وهما كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه السلام، بدأ مباشرة بعد ذلك بدأ الحديث عن مسائل الاعتقاد. فبدأ الحديث عن القرآن الكريم، بدأ الحديث عن كلام الله تبارك وتعالى. والمناسبة واضحة، مناسبة البداء بهذا الأمر، لأنه ذكر على أن مصادر التلقي الكتاب والسنة، فبدأ الحديث عن أول مصدر من مصادر التلقي الذي هو إيش؟ القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. فهذه المناسبة في ابتدائه، يعني في تقرير مسائل العقيدة أو بعض مسائل العقيدة عند أهل السنة، بدأ بالحديث عن صفة الكلام، بدأ الحديث عن القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى من صفاته صفة الكلام، فهو المتكلم سبحانه وتعالى. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأصبحوا. قوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يقرر الناظم رحمه الله تعالى هنا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الكلام، ألا وهي صفة الكلام. ودليل ذلك أنه أضافها إلى الله تبارك، أضاف الكلام إلى الله، فدل ذلك على أنه صفة. فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لما أضاف الكلام وقل غير مخلوق كلام مليكنا، فأضاف الكلام إلى الملك سبحانه وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف كما يقول أهل العلم. والقاعدة المقررة كما مر معنا أن الإضافة تقتضي التخصيص في الأصل، قلنا هذه القاعدة ثلاثة. القاعدة المقررة عند أهل العلم أن التخصيص، أن الإضافة تقتضي التخصيص. فلما أضاف الكلام إلى الله تبارك وتعالى والإضافة تقتضي التخصيص، دل أن هذا الكلام خاص به، خاص بالذي أضيف إليه. وما دام أنه أضيف إلى الله تبارك وتعالى هذا الكلام، فدل أنه كلام خاص به لا يشبه كلام أحد من المخلوقين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يتكلم كلاما حقيقيا يليق بذاته جل وعلا، والمخلوق كذلك يتكلم، لكن هل كلام الله ككلام المخلوق؟ أبدا. بل فالإضافة تفيدنا هذه القضية. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمات ربك، أضاف الله تبارك وتعالى كلامه إليه، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الإخبار وعدلا في الإحكام، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فأضاف الله تبارك وتعالى الكلام إليه. كذلك نطبق القاعدة في هذه الآية، الإضافة تقتضي التخصيص، فهو كلام حقيقي كما سيأتي بيانه، خاص بالله تبارك وتعالى، لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أكرر لكي يتقرر الأمر عندنا. وكلام الله تبارك وتعالى كما قلنا حقيقي، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأنه بعد إيش يقول؟ يقول نعم أضاف الله تبارك وتعالى الكلام إليه، بل أخبر تعالى على أنه كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، هذا يدل على أنه يتكلم سبحانه وتعالى. فالبعض قال لك هذا على سبيل المجاز، لا نقول أن الله يتكلم، هذا معتقد بعضه للبدع، قالوا هذا على سبيل المجاز. بماذا نرد هذا؟ أولا نقول على أن الأصل في الكلام إيش؟ الأصل في الكلام الحقيقة. لماذا نحمله على المجاز؟ هل الأصل؟ إذا قلنا بالمجاز، وإلا فالمسألة معروف فيها الخلاف، ذكرناه في بعض الدروس، الأصل في الكلام الحقيقة، فما الدافع على حمله على المجاز؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية كما يقول العلماء وحكى ذلك الحافظ في الفتح الباري على أنها أقوى آية في الرد على من نفى أن الله يتكلم، هذه الآية، وحمل هذه الآيات على المجاز. من حمل هذه الآية على المجاز ونفى صفة الكلام، هذه الآية أقوى آية في الرد عليه، كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري. كيف ذلك؟ وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل، تكليما مصدر. والقاعدة المقرة عند علماء النحو، بل أجمع علماء النحو كما قال ابن النحاس رحمه الله، ذكر أنه أجمع علماء النحو، وذكر عنه هذا، ذكر هذا عن ابن النحاس الحافظ في فتح الباري، أجمع علماء النحو على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لا يكون مجازا، هذا بالإجماع، بإجماع علماء النحو. الفعل وكلم، كلم الله موسى تكليما مصدر، فأكد الفعل بالمصدر تكليما، فدل على عدم حصول المجاز البتة، هذا بالإجماع، إجماع أهل النحو على ذلك. إذن عندما نقول أنه كلام الله تعالى، كلام الله جل وعلا على الحقيقة، كلامه سبحانه وتعالى على الحقيقة. قال الناظم وقل غير مخلوق كلام ملكنا، قل خطاب لمن؟ قل معتقدا أيها الأثري، لأنه سبق ولو قرر مصدر التلقي عندك الذي هو إيش؟ الكتاب والسنة. فمن كان مصدر التلقي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهو أثري سلفي. فقوله قل أيها السني، فيخاطب السني، يخاطب الأثري، يخاطب السلفي، قل معتقدا، هذا هو المعنى، قل أيها السني، قل أيها الأثري، قل معتقدا غير مخلوق كلام ملكنا. فقلنا أن الله يتكلم كلاما حقيقيا كما يليق بذاته سبحانه، لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إمرار وإقرار على الحقيقة بلا تكييف كما هو مقرر، قل غير مخلوق. فهذا سطر من البيت قرر فيه الناظم رحمه الله أن الكلام صفة من صفات الله تبارك لا تشبه كلام المخلوقين، بدليل الإضافة، بدليل الإضافة، لأن قلنا الإضافة تقتضي التخصيص. فقرر كذلك أنه غير مخلوق، قرر كذلك أنه غير مخلوق، غير مخلوق، فكلام الله غير مخلوق. ومن كلام الله إيش؟ القرآن، فالقرآن غير مخلوق. القرآن الكريم، كثير من الناس يظنون أن القرآن مخلوق، خلقه الله تبارك وتعالى. القرآن صفة، القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقرأ القرآن ينبغي أن تستشعر هذا الأمر، لكي يثمر لك هذه العقيدة أمر عملي. اعتقد أن الله يخاطبك ويكلمك بكلامه، وقل غير مخلوق. فكما قرر أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، قرر على أنه غير مخلوق. وهذه عقيدة أجمع عليها السلف، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، حكاه ابن تيمية، حكاه في مجموع الفتاوى، حكاه ابن قدامة في البرهان، في آخرين من أهل العلم حكوا الإجماع، إجماع السلف وإجماع أهل العلم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ما هو الدليل على هذا؟ أدلة كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى، إضافة إلى الإجماع. من الأدلة أولا الإضافة، كما قلنا كثيرا ما يضيف الله تبارك وتعالى كلامه إليه، والإضافة تقتضي التخصيص. والأصل في الإضافة أنها أن نقول كيف نقول أن كلامه هو مخلوق، الأصل في الإضافة حقيقة. هذه مسألة. مسألة ثانية، قول الله تبارك وتعالى كذلك أوحينا، انتبه إلى الآية، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا. وفي آية أخرى قال ألا له خلق والأمر. فقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، الخلق شيء والأمر شيء. ألا له الخلق والأمر، والواو تفيد المغايرة. ففي الآية فرق وغاير الله تبارك وتعالى بين الخلق والأمر. في الآية الأخرى الأولى كذلك أوحينا، الذي هو القرآن، أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله تعالى القرآن أمرا. وفي الآية الأخرى فرق بين الأمر والخلق، فدل على أن الأمر الذي هو القرآن ليس بمخلوق، ليس بخلق. فاستدل أهل السنة بهذا على أن القرآن ليس بمخلوق، وهذا الاستدلال ذكره واستدل به غير واحد من السلف، استدل به سفيان بن عيينة رحمه الله، استدل بهاتين الآيتين على هذا الأمر. كذلك الإمام أحمد بن حنبل، في آخرين من السلف الصالح رضوان الله عليهم استدلوا بهذا الاستدلال على أن القرآن غير مخلوق، بل هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. كذلك من الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بكلام الله. سمعنا استعيذ، احتمي والتجئ وأعتصم. فإذا كان كلام الله مخلوق، هل يجوز الاعتصام والالتجاء إلى مخلوق؟ لا يجوز. فمن دعاء النبي عليه السلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان يستعيذ النبي عليه السلام بكلام الله، فدل على أنه ليس بمخلوق، لأن كلام الله تبارك وتعالى إذا كان مخلوق فلا يجوز أن نستعيذ بمخلوق، لا يجوز أن نحتمي بمخلوق وأن نعتصم بمخلوق. كذلك من أدلة، وهذا دليل عقلي احتج به الإمام البويطي، وهذا الإمام كان تلميذا للشافعي، تلميذ الإمام الشافعي، وذكر عنه هذا الاستدلال الإمام ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد. ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكتاب اسمه مناقب الإمام أحمد، نقل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه هذا، في كتابه مناقب الإمام أحمد، هذا الاستدلال العقلي عن الإمام البويط. يقول البويط رحمه الله، يقول قوله تعالى كن فيكون، بالاتفاق أن قوله تعالى كن فيكون خلقت سائر المخلوقات بقوله إيش؟ قوله تعالى كن فيكون. طيب هذا متفق عليه، كن فيكون هي من القرآن. طيب بالاتفاق كذلك فعلى قول من قال أن القرآن مخلوق فتكون كن فيكون مخلوقة، وبالاتفاق على أن المخلوقات كانت بكن فيكون، إيش النتيجة؟ مخلوق خلق مخلوق. والظاهر أن هذا الاستدلال أخذه من الإمام الشافعي، هذا هو الظاهر، أنه أخذه من الإمام الشافعي. واضح الأمر، هذا استدلال بالعقل الصحيح. فالقول بخلق القرآن يدفعنا إلى ماذا؟ النتيجة أن المخلوق خلق مخلوق، وهذا ممكن. باطل بالاتفاق، باطل بالاتفاق. إذن هذه الأدلة دلت على ماذا؟ دلت على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. السلف قديما ايش كانوا يقولون؟ كانوا يقولون القرآن كلام الله ويصمت، هذا مذهبهم. نعم يعتقدون أنه غير مخلوق، لكن ما كانوا يذكرون ذلك. ما كانوا يقولون الكلام القرآن كلام الله غير مخلوق، كانوا يقولون الكلام القرآن كلام الله، وكانوا يعتقدون أنه غير مخلوق. لما جاء من قال معتزلة ومن صار على مذهبهم وقالوا بأن القرآن مخلوق، بدأ أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، بدأوا يقولون هذا. وفي هذا قال لما في محنة الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، قيل لم تكن تقل قبل القرآن كلام الله غير مخلوق، كنت تقول القرآن كلام الله. قال نعم، لكن قالوا هم القرآن غير مخلوق، القرآن مخلوق، فلازم أن نقول غير مخلوق. لو قالوا القرآن كلام الله وسكتوا نسكت، لكن هم قالوا القرآن مخلوق، نحن نقول القرآن كلام الله لنبين غير مخلوق. ثم قال كلمة ذهبية تبقى إلى آخر الزمان، قال إذا زادوا زدنا. دي كلمة عظيمة من الإمام أحمد رحمه الله، إذا زادوا زدنا. كانوا يقولون القرآن مخلوق، نحن كنا نقول القرآن كلام الله. لما قالوا القرآن غير مخلوق قلنا نحن غير مخلوق. إذا زادوا زدنا، لأن المقصود هو التمييز، أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل، أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل. وقل غير مخلوق كلام مليكنا. لماذا أتى بقوله مليكنا؟ مليكنا بمعنى الملك، فالله هو الملك. لماذا لم يقل شيئا آخر؟ وقل غير مخلوق كلام ربنا، ماذا كلام إلهنا، أتى بقوله مليكنا. لماذا المليك أو الملك؟ فالملك أو المليك، الملك اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ايش معنى الملك؟ قال الخطابي رحمه الله تعالى كما في كتابه شأن الدعاء، قال الملك أي تام الملك الجامع لأصناف المملوكات سبحانه وتعالى. هذا معنى الملك، الملك أي تام الملك، التام الملك الجامع لأصناف المملوكات كما قال الخطابي رحمه الله. فهذا يدلنا على إيش؟ على أن الملك تشير إلى ماذا؟ إلى كمال الله، لأن قوله تام الملك هذا يدل على إيش؟ على الكمال، على الكمال. والإشارة إلى الكمال مناسبة للكلام، إشارة إلى الكمال مناسبة للكلام، لكلام الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ إذا قلنا أن الله لا يتكلم، هو أثبت صفة الكلام ثم أتى بقوله ملكنا، لأننا إذا قلنا أنه لا يتكلم، قوله لا يتكلم هذه صفة إيش؟ نقص، والنقص يباين كمال الله، بل كمال الله تبارك يلزم منه أنه يتكلم سبحانه وتعالى. ولذلك عاذ الله تبارك وتعالى على قوم موسى لما أتى لهم السامري بالعجل ليعبدوه، عاب الله تعالى عليهم عبادة العجل وعلل، ومما علل به الله تبارك وتعالى أنه لا يتكلم. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. قال ابن تيمية رحمه الله مما يدل على أن نفي صفة الكلام نقص، وهذا من دقيق كلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في غير ما كتاب له ومن ذلك منهج السنة النبوية، لأن الله تعالى عام عليهم أنهم يعبدون. كيف تعبدون إله؟ هل هناك إله لا يتكلم؟ جامد عجل. فدل ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أننا عندما نقول لا أو أن الله لا يتكلم هذه صفة نقص في حقه، وحاشا الله عن ذلك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه المناسبة في إثبات الناظم صفة الكلام وإتيانه باسم الله الملك أو المليك، واضح؟ لأن قال الناظم وقل غير مخلوق كلام مليكنا. الكلام صفة الكلام لله تبارك وتعالى، هي صفة الكلام كما قلنا صفة من صفة الله تبارك وتعالى. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسم، صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسم. عندنا صفات فعلية، صفات فعلية، وعندنا صفات ذاتية. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى هذين القسمين، صفة ذاتية وصفة فعلية. ما معنى الصفة الذاتية؟ الصفة الذاتية هي التي لا يزال ولم يزل الله جل وعلا متصفا بها، لا تنفك عنه لحظة أو هنيهة أو والصفات الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، يفعلها الله متى شاء، يفعلها الله متى شاء. هذه الصفات الفعلية. لأن عندنا الصفات الذاتية التي لا يزال ولم يزل إلا هو جل وعلا متصفا بها، وعندنا الصفات الفعلية التي لها تعلق بالمشيئة يفعلها الله تبارك وتعالى، رحمك الله، يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء. صفة السمع مثلا ذاتية أو فعلية؟ ذاتية. صفة المجيء فعلية، واضح؟ هذه صفة ذاتية وهذه صفة فعلية. صفة الكلام ذاتية وفعلية، صفة الكلام ذاتية وفعلية. طيب إذا قلنا أن صفة الكلام صفة ذات الفعل، نسأل سؤال: هل صفة الكلام صفة قديمة أو حادثة؟ ها؟ طيب انتبه له، انتبه. قلنا أن صفة الكلام، قلنا أن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية في الوقت نفسه. كيف ذلك؟ باعتبار أن الله تعالى متكلم فهي صفة، لا يزال ولم يزل الله جل وعلا متصفا بها. لكن باعتبار أحد الأمور، فقد كلم موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كلم نبينا عيسى، هذه أحد. فباعتبار هذه الأحد نقول أنها صفة فعلية، لأنه لأنها لا تعلق هذه الأحد لا تعلق بالمشيئة. لما شاء الله أن يكلم موسى كلمه، لما شاء الله أن يكلم نبينا عليه السلام كلمه. فباعتبار الأصل هي ذاتية صفة الكلام، وباعتبار هذا الأمر الثاني أنه كلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام، فبهذا الاعتبار فإنها صفة فعلية. فنقول أن صفة الكلام هي صفة ذاتية وفعلية. الذي يقول أن صفة الكلام ذاتي وفعلي ما يصح أن يقول أنه قديم على سبيل الإطلاق. نعم درج هذا عن بعض درج هذا عن بعض العلم، لكن الكلام فيه إجمال. نقول صفة الكلام صفة قديمة لله تبارك وتعالى، نقول لا، نقول كما قال أهل العلم صفة الكلام كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحد. شو معنى قديم النوع حادث الأحد؟ قديم النوع يشير إلى أنه صفة ذاتية لا يزال ولم يزل الله جل وعلا متصفا بها، فهي صفة ذات قديم النوع. حادث الأحد قد كلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قديم النوع حادث الأحد. أما أن نطلق أنه قديم هذا ليس بدقيق، والكلام فيه إجمال، والكلام فيه إجمال. لهذا معنى لما تقرؤون في بعض الكتب أن الكلام قديم النوع حادث الأحد له تعلق بأنه صفة ذات وفعل في الوقت نفسه كما يقررون أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك مما له تعلق بصفة الكلام الكلام كذلك عند أهل السنة صوت وحرف، هذا معتقد أهل السنة. كلام الله تعالى هو صوت وهو حرف. وهذا الأمر كذلك مجمع عليه بين أهل السنة. سبحانك الله.